لا سيما هذه الآيات التي صدرت بهذا النداء الرباني: يا أيها الذين آمنوا. أرعها سمعك، يعني أنصت لها بأذنك وقلبك حتى تعي وتعقل عن ربك، ثم تحصل منك الاستجابة لله عز وجل. هذا النداء أيها الإخوة، وهو يا أيها الذين آمنوا، فيه تكريم للمؤمنين، لأنه نداء لهم بأعلى المقامات أو بمقام من أعلى المقامات، وهو مقام الإيمان واسم الإيمان. ولهذا كان أو نقل عن خيثمة أنه قال: ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا، فإنه في التوراة يا أيها المساكين. يعني انظر إلى الفارق، في التوراة يخاطبون يا أيها المساكين، لأن بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة والمسكنة، بينما هذه الأمة يخاطبون يا أيها الذين آمنوا. وهذا تكريم من الله عز وجل لعباده المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل كرامته. أيضا في هذا النداء مغزى، وهو أن هذا الإيمان الذي تتصفون به يقتضي منكم امتثال أمر الله عز وجل، فإن كان أمرا بطاعة فعليكم أن تطيعوه، وإن كان نهيا عن معصية فعليكم أن تجتنبوها، لأن هذا هو مقتضى الإيمان. ولهذا يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا جاء النداء يا أيها الذين آمنوا حتى يكون دافعا للمخاطبين إلى الامتثال تحقيقا وتصديقا لهذا الاسم الشريف الذي تحلوا به، وهو أنهم مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. بيّن الشيخ رحمه الله أن سبب النهي عن هذه العبارة، هذه العبارة كما ذكر الشيخ، كان الصحابة رضي الله عنهم يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقصدون معنى حسنا، فهم يريدون يعني راعي أحوالنا. لكن اليهود استغلوا هذه الفرصة، فكانوا يخاطبون بالخطاب نفسه ويقصدون معنى سيئا وسبا، فيقولون راعنا، يقصدون من الرعونة، لأن راع اسم فاعل، راعنا من الرعونة، ففرحوا لأن هذا الأمر مألوف ولا ينكر عليهم ويشفي شيئا في صدورهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يستطيعون أن يجاهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسبة. فجاء هذا النهي الرباني: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال جل وعلا: واسمعوا، يعني اسمعوا ما تؤمرون به أو ما تنهون عنه وامتثلوا. وهذا هو شأن المؤمنين إذا خوطبوا وأمروا ونهوا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله عز وجل يأمر المؤمنين أن يستجيبوا إذا دعاهم الله عز وجل أو رسوله لما يحييهم، لأن أوامر الشرع ونواهيه تحيي القلوب، فهي الحياة الحقيقية هي حياة القلب. ولهذا أخبر الله عز وجل عن القرآن بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لأن هذا القرآن العزيز تحيا به القلوب كما أن الروح يحيا بها البدن، فكذلك أوامر الله عز وجل ونواهيه تحيا بها قلوب العباد المؤمنين لما يحييكم. ولهذا قال الله عز وجل هنا واسمعوا. قال الشيخ إنه لم يذكر المسموع ليعم ما أمر الله عز وجل باستماعه، فيدخل في ذلك سماع القرآن وسماع السنة وسماع المواعظ وغيرها مما أمر الله عز وجل بسماعه، ويدخل في ذلك أيضا سماع الاستجابة، لأن السماع يطلق على إدراك المسموع ويطلق أيضا على الاستجابة لخطاب الله عز وجل أو خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. بين الشيخ رحمه الله بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الآية، فمن هذه الفوائد أن فيها دليلا على قاعدة سد الذرائع، لأن الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، إنما يريدون معنى صحيحا، لكن كان ذلك ذريعة إلى أن يستغل اليهود هذا فيقولونها يقصدون المعنى السيء، فنهي المؤمنون سدا لذريعة فتح الباب لليهود. فهذا فيه قاعدة، دليل على قاعدة سد الذرائع، فالذرائع أو الوسائل التي تفضي إلى محرم ينهى عنها. أيضا من الفوائد أن المسلمين منهيون عن مشابهة الكفار ولو لم يقصدوا ما يقصده الكفار، فالصحابة عندما كانوا يقولون راعنا كان ذلك مشابها لقول بني يهود، وهم لا يقصدون إلا معنى صحيحا، ومع ذلك نهوا، وهذا حسم لمادة مشابهة الكفار. أيضا من الفوائد التي أشار الشيخ إليها الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسد، فالألفاظ المحتملة التي تحتمل معاني متعددة منها معاني سيئة، إذا أمكن الشخص أن يعدل عنها إلى لفظ يؤدي الغرض ولا يكون محتملا لهذا المعنى السيء، فإن هذا هو الذي ينبغي له، كما يستفاد من هذا الأدب الذي يرشد إليه القرآن. بعد ذلك الآية التي بعدها قال الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وهذه الآية كما ذكر الشيخ هي بيان لما في قلوب الذين كفروا، سواء كانوا أهل كتاب من اليهود والنصارى أو كانوا مشركين من العداوة للمسلمين، فهم من شدة ما في قلوبهم من هذه العداوة ما يودون أن ينزل على المسلمين من خير،

من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إسقاط الحكم الأول، لأن النسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل كما يقول العلماء. فهذه الآية تبين الحكمة من مشروعية النسخ وترد على اليهود، لأن اليهود أنكروا النسخ كما ذكر الشيخ، قال: وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز. من الدوافع لليهود على إنكار النسخ أنهم كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام جاء بشريعة توافق موسى في بعض الأمور وتنسخ بعض ما كان بشريعة التوراة، فكفروا بعيسى عليه السلام. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وافق الأنبياء قبله في بعض الأمور ونسخت كثير من الشرائع التي كانت عليها الأمم السابقة. واليهود يجحدون نبوة عيسى ويجحدون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنكروا النسخ حتى يسلم لهم أنهم متمسكون بالشريعة التي لا تقبل النسخ وهي شريعة التوراة. وقد كذبوا فيما قالوا، وقد مر معنا من الآيات ما يبين كذبهم حتى في دعواهم اتباع التوراة. رد الله عز وجل عليهم هنا بأمور متعددة. الأمر الأول، بين جل وعلا حكمته في النسخ. قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسيها، يعني ننسيها العباد أو ننسيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قتادة: كان الله ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا بيان للحكمة العظيمة الربانية في النسخ، فإن هذا النسخ لمصلحة العباد. فالله عز وجل إذا نسخ حكما أو آية أتى بخير أو بالمثل، وهذا كله من أجل مصلحة عباده جل وعلا، تبعا لحكمته جل وعلا البالغة. فأي شيء ينكر وهو من النسخ وهو إنما وجد لتحقيق مصالح العباد، لا ينكر هذا إلا جاحد مكابر. الأمر الثاني الذي ذكره الله عز وجل ردا على من أنكر النسخ في قوله سبحانه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا كان الله عز وجل قدير على كل شيء، فهو جل وعلا قادر على أن يكون هذا الحكم مصلحة في وقت وليس مصلحة في وقت آخر، ومن ثم ينسخ جل وعلا ما يشاء ويثبت تبعا لحكمته جل وعلا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذا كان جل وعلا مالكا لكم أيها الناس، متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم الحكيم الذي يشرع ما يشاء ويحكم ما يريد، فلا وجه للاعتراض عليه جل وعلا فيما يشرعه لعباده من الأحكام. وإذا أراد جل وعلا أن يبدل حكما

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. فهذا يبين أن هذه الأسئلة المنهي عنها هي أسئلة التعنت والاعتراض التي يطلب فيها أولئك الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات. ولهذا جاء عن ابن عباس فيما ذكره ابن جرير في تفسيره أنه قال: قال رافع ابن حريملة ووهب بن زيد: يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، إلى قوله سواء السبيل، وجود إسناده ابن حجر. النوع الثاني من الأسئلة أسئلة الاسترشاد والتعلم، فهذه محمودة، ولهذا الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصحابة رضي الله عنهم سألوا كما جاء في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، وغيرها من الأسئلة التي ذكر الله عز وجل جوابها أو أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهي من النوع الثاني، وهي أسئلة الاسترشاد والتعلم، وهي ليست المرادة هنا في هذه الآية. ثم ذكر الله عز وجل حال أولئك الكفار: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. تقدم أن الله عز وجل أخبر عن أولئك الكفار أنهم ما يودون أن ينزل على المؤمنين من خير من ربهم، فهم يكرهون ويبغضون أشد الكره أن ينزل على المؤمنين خير من ربهم. أما وقد نزل على المؤمنين أعظم الخير، وهو كتاب الله عز وجل، وبعث فيهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وشرع الله لهم أفضل الشرائع، وهذا هو أعظم خير، فماذا يكون موقف أولئك الكفار؟ هم يكرهون الخير القليل، وهم يرون هؤلاء المؤمنين يحظون بهذا الخير العظيم من الله عز وجل، بهذه الشريعة العظيمة، وهي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الشرائع وخاتمتها. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، كرهوا الخير أن ينزل، فلما رأوه أمام أعينهم يودون أن ترجعوا كفارا بعد هذا الإيمان الذي هداكم الله إليه. وهذا فيه العداوة الشديدة للكفار تجاه المسلمين، فهم يودون أن يخرج هؤلاء المسلمون من هذا الدين ليصيروا كفارا. ثم بين جل وعلا السبب فقال: حسدا من عند أنفسهم. وهذا يبين أن هؤلاء الكفار في قرارة أمرهم يعرفون أن هذه نعمة عظيمة، الشخص إنما يحسد على ما يراه من نعم ولا لا، فهؤلاء الكفار يعرفون أن هذا الخير وتلك الرسالة المحمدية صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنها خير عظيم حب الله به هذه الأمة، لكنهم كفروا كما تقدم حسدا، كانوا يظنون أن هذا النبي سيبعث فيهم في بني إسرائيل، فلما بعث من بني إسماعيل شرقوا فكفروا وتكبروا وحسدوا وهم يعلمون أن هذا خير عظيم. ولهذا قال الله عز وجل حسدا من عند أنفسهم، وفي قوله من عند أنفسهم يعني ليس في كتابهم ما يدعوهم إلى ذلك، ولا من المسلمين إساءة إليهم تدعو إلى ذلك، وإنما هي بغضاء وحسد مستقر في قلوب أولئك الكفار تجاه المسلمين ما دام أولئك على هذا الدين العظيم الذي أغاظهم وأدمى قلوبهم أن يحظى به أولئك المؤمنون. ولهذا قال الله عز وجل من بعد ما تبين لهم الحق، فهم لا يجهلون أن ما أنتم عليه هو الحق، لكنهم مع ذلك يحسدونكم على هذا الخير الذي أنتم فيه. ما موقفكم من هؤلاء؟ قال الله عز وجل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. اعفوا يعني اتركوا عقابهم، واصفحوا يعني اتركوا لومهم وعتابهم وأعرضوا عنهم. حتى لا يقطعوكم في مسيركم، لأن الاشتغال بهم يقطعكم من مسيركم في طاعة ربكم والتزود من العلم النافع والعمل الصالح. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو أمره الذي أتى به؟ قال الشيخ هو الجهاد، يعني هذه الآية كانت قبل مشروعية الجهاد، فلما أتى الله بأمره وشرع للمؤمنين أن يجاهدوا الكفار قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لما شرع الله عز وجل لهم الجهاد كان المشروع حينئذ ليس الصفح وإنما قتال أولئك الكفار. لكن في المرحلة الأولى كان المشروع هو الصفح، وذلك أن المؤمنين كانوا في بداية الإسلام على حال من الضعف، فأمرهم الله عز وجل أن يعفوا ويصفحوا ويتزودوا بالزاد والإيمان والتقوى ليصلوا إلى درجة عالية من الإيمان. فإن من تزود بالإيمان والتقوى نصره الله عز وجل واستطاع أن ينتصر على أعدائه. ولهذا فإن الله عز وجل بعد ذلك أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هؤلاء الكفار يؤذونكم وأنتم في حال من الضعف، وقد أمرتم شرعا بالصفح والعفو، وهذا الموقف يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، والصبر فيه مرارة. ما الذي يذهب مرارة الصبر؟ هو اللجوء إلى الله عز وجل. فالصلاة والزكاة والإحسان إلى الناس لها حلاوة في القلب ولها لذة في الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر وتعجيل الفرج، لأن الله عز وجل ذكرها بعد قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا جاء في صريحا في قوله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هؤلاء هم الذين ينصرهم الله. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أسباب تولي الله لعباده ونصره إياهم جل وعلا. ولهذا نجد أنه يقترن ذكر الصبر بالصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لأن الصبر فيه مرارة والصلاة فيها راحة. ولهذا كان سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، يجد فيها قرة عينه وراحة قلبه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قول الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشيخ رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم. وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوا لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو يكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه لأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. انتهى كلامه رحمه الله. هاتان الآيتان، الآية الأولى ذكر الله فيها دعوا ادعاها اليهود والنصارى فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقد رد الله عز وجل عليهم بأن هذه أماني يتمنونها لا حقيقة لها. فإن كانوا يتحدثون عن حق فليقيموا البرهان على هذا الحق، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لم يجدوا برهانا فتبين كذبهم. ثم بين جل وعلا البرهان الجلي، وهو جل وعلا الذي يبرهن سبحانه وتعالى ويذكر الدلائل على الحقائق في هذا الوجود وفي الشرائع، فقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيّن الله عز وجل أن كل من أسلم وجهه لربه لله عز وجل وهو محسن فهذا هو الناجي الذي يكون من أهل الجنة. وأما دعوى أن الجنة مقصورة على اليهود كما يزعم اليهود أو مقصورة على النصارى لا يدخلها إلا هم، فهذه دعاوى كاذبة. بيّن جل وعلا الطريق إلى الجنة، والطريق إلى انتفاء الخوف وانتفاء الحزن، وكل الناس يسعون إلى دفع الخوف عن أنفسهم ودفع الأحزان عن أنفسهم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله يعني أخلص أعماله متوجها إلى الله عز وجل بقلبه. فهذه الآية تتضمن الإخلاص، وتتضمن العمل الصالح الذي يقوم به العبد ظاهرا وباطنا، فهو لا يقوم به فقط بجوارحه بل يقوم به بجوارحه وبقلبه متوجها إلى ربه عز وجل. بلى من أسلم وجهه لله. الأمر الثاني وهو محسن. ما معنى محسن؟ قال الشيخ: بأن عبده بشرعه. ولهذا يقول العلماء إن هذه الآية دليل على شرطي قبول العمل. ما هما الشرطان لقبول العمل؟ من يذكرهما يا إخوان؟ تفضل. أحسنت. الشرط الأول الإخلاص لله، وهذا دل عليه قوله: بلى من أسلم وجهه لله لا لغيره. هذا يتضمن الإخلاص. الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تضمنه قوله وهو محسن. وإنما يكون العبد محسنا إذا كان سائرا في الطريق والهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية دلت على هذين الشرطين، كما دل عليهما قوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا يعني متبعا فيه للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك يعني خالصا لوجه الله عز وجل ليس فيه شائبة من شرك. وفي قوله سبحانه: فله أجره عند ربه، هذه العندية فيها ما يشعر بالضمان، يعني أن هذا الأجر مضمون عند الله عز وجل، وفيها أيضا ما يشعر بالقرب من الله، وهذا من كرم الله على عباده جل وعلا، فهو سبحانه لا يضيع أجر المؤمنين ولا يضيع عمل العاملين سبحانه وتعالى بل يعطي على الحسنة عشر أمثالها ويضاعف إلى ما يشاء، وهو الجواد الكريم. وفي قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه مر معنا نظائرها، والفرق بين الخوف والحزن يقولون إن الخوف في المستقبل والحزن في الماضي. فمعنى الآية يعني لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. فأحدهم إذا جاءه الموت لا يحزن على ما فاته من الدنيا، لأنه يبشر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهو يبشر عند الموت، فلا يحزن على فائت دنيا ولا يخاف من الآخرة ببشارة ملائكة الرحمن جل وعلا له لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. ثم قال جل وعلا، وقبل هذا أشير إلى مسألة، وهذه تأتينا في الآية التي بعدها في قوله سبحانه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية، وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا، كما فعل الأميون من مشرك العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك. هذه الآية يذكر الله عز وجل فيها عن اليهود أنهم قالوا ليست النصارى على شيء، وهذا يتضمن جحت كل ما عند النصارى، فالنصارى ليس عندهم شيء من الحق بمقتضى هذه المقولة. النصارى في المقابل أيضا قالوا ليست اليهود على شيء، يعني ليس عند اليهود شيء من الحق. الله عز وجل قال وهم يتلون الكتاب، يعني هؤلاء اليهود يقولون إن النصارى ليست على شيء، مع أنهم يقرؤون في التوراة الإخبار بنبوة عيسى عليه السلام، وقد أخذ الله عليهم في التوراة أن يصدقوا بعيسى عليه السلام، وأيضا بالنسبة للنصارى فإن في الإنجيل تصديق موسى عليه السلام وأنه نبي مرسل من الله عز وجل، فلماذا يجحد هؤلاء كل ما عند الطائفة الأخرى من الحق؟ إن الحامل على ذلك هو الهوى، فالهوى المضل الذي يريد به الضال أن يزين طريقه يحمله على أن يجحد كل ما في الطرق الأخرى من الحق. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال الله عز وجل كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الذين لا يعلمون كما أشار الشيخ المراد بهم مشركو العرب. فمشركو العرب كان منهم هذا الموقف، وفي هذا تعريض بأهل الكتاب. أنتم أهل الكتاب وتدعون العلم، وقد شابهتم أهل الجهالة المشركين الذين لا دين لهم ولا كتاب بجحد كل الحق. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ثم بين جل وعلا أنه سبحانه سيحكم بين أولئك المفترقون المتجاحدون أصحاب الهوى، سيحكم الله عز وجل بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذه نستفيد منها أن من أساليب أهل الهوى جحد كل ما عند مخالفيهم ولو كان حقا، فهذا من أساليب أهل الهوى. وأما أهل الإنصاف فإنهم لا يجحدون الحق، لأن الحق يصدق من حيث كونه حق أيا كان الذي جاء به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. في هذه الآية وهي قوله سبحانه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قد يرد سؤال وهو لماذا ذمهم الله عز وجل ووبخهم مع أن العبارة صادقة، لأن كلا الدينين بعد النسخ وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشيء، فالمتمسك باليهودية بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم نقول ليس على شيء، والمتمسك بالنصرانية بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم نقول ليس على شيء. فلماذا ذمهم الله ووبخهم؟ والجواب عن ذلك

وبين الشيخ رحمه الله أن الخراب نوعان، الأول خراب حسي وهذا يكون بتهديم المساجد أو تقديرها بالقاذورات وما أشبه ذلك. النوع الثاني الخراب المعنوي وهو منع الذاكرين باسم الله عز وجل منها. هل هذه الآية مخصوصة بقوم دون قوم؟ يقول الشيخ وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة. ثم ذكر أقواما ممن منعوا مساجد الله أن يذكر في اسمه، فمنهم أصحاب الفيل الذي أرادوا هدم المسجد الحرام وهدم البيت، وقد قص الله عز وجل علينا ما فعله بهم. ومنهم قريش الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام عام الحديبية، وقد فعل الله بهم ما فعل فنصر نبيه عليهم ولم ومنعهم من دخول المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بين الشيخ أن الجزاء من جنس العمل، فهؤلاء لما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالذين المشركون الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام صدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام، فلا يدخل المسجد الحرام مشرك. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذه الآية فيها إعجاز قرآني، لأن الله عز وجل قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا قبل أن ينصر المسلمون على أولئك الكفار ويفتحوا مكة، وقد حصل ذلك وظهرت الآيات الباهرة في نصر الله لعباده وخذلانه لأولئك الكافرين، فصاروا لا يقدرون على دخول المساجد وبيوت الله عز وجل إلا كما حكى الله عنهم خائفين. الشيخ رحمه الله ذكر مسألة، وهي أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أن الكفار لا يجوز أن يمكنوا من دخول المسجد، وهذا الحكم أما بالنسبة للمسجد الحرام فالأمر ظاهر كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما سائر المساجد فالأصل أيضا منع الكفار من دخولها، لكن يجوز دخول الكافر عند الحاجة أو المصلحة. واستدل العلماء بقصة ثمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة وهو مشرك في المسجد، ثم عرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام حتى أسلم أخيرا، وكان في هذا مصلحة لأنه رأى المسلمين ورأى صلاتهم، فكان ذلك سببا في دخول الإيمان في قلبه. فهذا يفيدنا أن الأصل عدم جواز دخول الكفار سائر المساجد إلا إن كان ثمة حاجة أو مصلحة فلا بأس بذلك، مثل الحاجة أيضا إذا كان الكافر مثلا مهندسا يصلح مثلا المكيفات أو ما أشبه ذلك ودعت الحاجة إلى مثله، فهذا من الحاجة التي تبيح هذا الأمر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم تدبر آياته والانتفاع بعظاته، وجعلني وإياكم من أهل القرآن إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.